باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميني لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهر لا عن سكون يا ولا عن كسرة وساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة تختلف والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما.